ناوي ملاقي ولا لاقي الدوالي. دقلت عليا جروحي ولا بشرح مالي ولا بشرح مالي ولا بشرح مالي. الناس من كل عملية ملاسات على الطبيب بدور وناس ما بترحم ناس وناس ما بترحم ناس وناس ما بترحم ناس. اسمع يا عشق الدور مني من المرض بتشكي الدار مني فالو دوايا من داري مني ده بيدوم علي فالو دوايا من داري مني ده بيدوم علي ولا مش رحمالي انا قلت له على مين Let's We'll be